بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الزعيم لادين كيم إل سونغ، أُكدت جلسة ذكريات عنه في روسيا، ألمانيا، إكواتور والمكسيك. شاركت فيها الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. أثنى فيها المتكلمون على المآثر الخالدة التي اجتراها الزعيم لادين كيم إل سونغ أمام الأسر والتاريخ، قائلين: إنه ناشط سياسي وطني بارز في القرن العشرين يعترف به العالم.